السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وعرفت عن ايه فايبل؟ خلاص عرفت الكلاسيفيكيشن اللي عندك والعشرة تايبس اللي موجودين عينيك مع الورق وانا بتكلم سبونتينيوس وديوز باثنين. خلاص يا دكتور اخش على الحاجة الثالثة الانستنس. لا لا لا وعرفت كمان ان الانستنس 15 ل 20%. بس عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، عارف معنى كده ان الابورشن واصل معايا للاسبوع ال 28؟ معنى كده يا جماعة ان انا ينفع اقسم الابورشن لتو ترايمسترز، ممكن يبقى فيرست ترايمستريك او ايه او سكند ترايمستريك. بس عايز اللي فاهم روح الموضوع يقول لي انهي الانسيدنس اوف ابورشن اكتر في الفيرست ترايمستر ولا السكند، علما ان ربك رحيم. طبعا قبل ما الام تهبي تحتفظ بيه. شفت الجمال بتاع ربنا؟ شفت لو جالك في الام كيو معظم الابورشنز ار ان ذا فيرست ترايمستر دي ترو. بس عايز حد جامد موت يقول لي ليه معظم الابورشن في الفتره ده هنا؟ ليه معظم الابورشن بين الاسبوع الثامن والاسبوع الثاني عشر؟ ليه معظم الابورشن في الثيرد مانث؟ اقول لك ليه؟ لان المفروض كان البيبي يحصل صفه الثبات. شويه مسامير حاططهم بذره في الحيطه، عارفين الغيره ده اسمه ايه؟ بروجسترون. انا عندي مشكله كبيره قوي ان الكوربس ريتيم يا جماعه ما بيطلع بيموت بعد كام يوم؟ 14 يوم. بس البيبي الجميل ربنا يبارك له بيطلع هرمون اسمه اتش تي جي، بيفضل يخلي الكورباس ليوتيم عايش عايش عايش لغايه الاسبوع كام؟ 12. شايف الاخبار ايه؟ بيخليه الاتش تي جي عايش عايش عايش لغايه الاسبوع 12. اه تكون فاكر ان هو عايش عايش عايش وفجاه الاسبوع 12 قلبي هموت. ده انا بموت بشكل ايه؟ تدريجي. بروجسترون بيقل بشكل ايه؟ تدريجي. طب المفروض يا دكتور مين يجي يلحق البروجسترون ده ويعليه؟ البلاسينتا. البلاسينتا كمان بتكبر بشكل ايه؟ تدريجي. تخيل بقى انا عندي مشكله كبيره جدا. ايه يا دكتور المشكله الكبيره دي؟ ان في فتره عندي البروجسترون من الكورباس بليوتين بيقل ولسه البروجسترون من البلاسينتا ما طلعش. عشان كده في عندي هنا فجوه، في عندي جاب. ايه رايكم الجاب دي مرسوم عندك في الورقه اللي مديها لك موجوده في انهي فتره؟ الشهر الثالث. اخدت بالك من دي؟ مش كل شويه اقول لكم الرسم بقى يا جماعه. اخدت بالك ان موجوده في الشهر الثالث؟ ويا دكتور كوربس بيوتيم بروجسترون از ديكريزنج اند ستيل اب تو ناو ذا بروجسترون اوف ذا بلاسيرتا از نوت بين انكريزد يت. دي بنسميها ذا ويندو جاب، ده شباك كده خرق بيطل منه البيبي ممكن يسقط فيه. يبقى لو جالك ثلاث اسئله ام سي كيو بسم الله الرحمن الرحيم. Most of abortions are in the first trimester حقا. Most of the abortions are in the third month فعلا. Most abortions are due to congenital fetal malformation اجل. شفت الام سي كيو بيتحل ازاي؟ شفت الام سي كيو بيتحل ازاي؟ كلام فاهم كلام فاهم. ماشي يا دكتور. رغم انك لو دخلت في التفاصيل دي هتغرق. يعني ايه دخلت في التفاصيل دي؟ تخيل ان النسبه مش 15 ل 20، تخيل ان النسبه الحقيقيه يا جماعه 50 ل 80. فاكرين اول كلمه حطيتها لكم هنا؟ مش بقول لك الحمل ده افيشنت ولا سو انفيشنت؟ سو انفيشنت يا جماعه. دخله المسامير دي مش سهله مش سهله. الحقيقه اهي 50 ل 80% بيسقطوا. الله. بس انتوا سمعتوا الرقم ده ولا عمركم ما سمعتوه؟ ولا هتسمعوه. لان الستات بتسقط وهي مشتريانه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الكلام ده بيحصل حضرتك شهريا بين ماما وماما. ماما ممكن تحمل وتسقط ومحدش واخد باله خالص. ليه يا دكتور؟ اهو ادي عندي الفوليكل عماله تكبر. الفوليكل يا دكتور بتبتدي، شايفين رسم الفوليكل بتبتدي بعد الدوره ولا اثناء الدوره؟ لان هو ده الصح بياخد معانا اول السنه. هو ده الصح. ودي اللي بنسميها اللاست منسترال ايه؟ بريد. دي اللي بنسميها اللاست منستر بريد. ايه اخر دوره جت لها فوليكل طلع. بعدين هذه الاوفم اللي ربشرت جالها ايه باذن الله؟ سبيرم. جالها مين؟ حيوان منوي. عامل اورجن اسمه ايه؟ زايجوت. بيتمشى عندي ثلاث ايام في الانبوبه وثلاث ايام في اليوترس. وبعدين لما بيرشق عندي بيرشق في اليوم الكام؟ في اليوم السابع بعد التبويض. على فكره اليوم السابع بعد التبويض سادس دي ده يبقى من الدي زيرو. اليوم الكام؟ يبقى معلم بيقول لي اليوم 21. برافو عليك. اسبوعين واسبوع وادي الاسبوع بتاعه يبقى كام يوم 21 اشمعنى اليوم 21 في قمه الايه كورفت. طب ويا دكتور لما البيبي يجي بقى يخش ويعمل امبلانتيشن اتضح ان هذه المسامير ان الموضوع ده ما هواش سهل عادي جدا جدا بعد يومين من ترتيب اللوحه لا يبتدي يجي نزيف بعد يومين ثلاثه يبتدي عندي يجي وجع والبيبي ده ينزل بس الست تقول ان ده بيبي نزل ولا تفتكروا ايه دوره تفتكروا دوره بس الدوره جت بدري ايه يومين. طب ولو البيبي ده نزل بعد ما حصل له ريبلانتيشن بعديها باسبوع هينزل فعلا اثناء الايه الدوره. طب ولو اتاخر 10 ايام يا دكتور يعني اتاخر 3 ايام عن الدوره المتوقعه الست تقول الدوره جت لي مت ايه شويه متاخره شويه ينزل هنا ينزل هنا ينزل هنا كل ده العيانه بتبقى العيانه ان هي حامل ولا لا؟ لا ده بنسميه يا دكتور سب كلينيكال بريجننسي لوس. يعني ايه يا دكتور محمد سب كلينيكال لوس؟ يعني امتى الست كلينيكالي بتبقى عارفه ان هي حامل؟ اما بتفقد الدوره اما بيحصل لها ايه؟ اما بيحصل لها يا دكتور ميس بيريد اما بتضيع عليها الدوره اما بيحصل لها ايه؟ ميس بيريد. انما هنا الست دي سقطت قبل الايه؟ قبل الدوره. يعني يا دكتور قبل الكلينيكال ريكوجنيشن بيفور بيشنت ريكوجنيشن قبل ما تعرف اساسا ان هي حامل ولا حد نريان ولا حد بس دي الحقيقه دي الحقيقه من كتر ما هو انفيشنت ناس كتير قوي بتسقط في الفتره دي وبنسميه ايه؟ سب كلينيكال. بس عايز فيكم حد ناصح يتقال لي سؤال اتسال امبارح في مصر جديده وعجبني قوي انت عرفت ازاي يا دكتور؟ عرفت ازاي رغم ان الست ما جايبهاش الايه؟ الدوره. طب ما انت اللي تقول لي عرفت ازاي وانا اللي اقول لك دي سهله قوي بالرسمه. عرفنا ازاي ان الست حملت في الفتره دي ونزل عليها الدوره ملخبطه رغم ان ما حصلش يعني حمل ولا فقد الدوره من هرمون اسمه استروجين. جبنا 100,000 واحدة ست قعدنا نراقبهم لمدة 12 شهر كاملين ما عملناش حاجة من كل شوية نفضل ناخد منهم اتش تي جي لقينا حضرتك من 50-80% منهم اتش تي جي قلب بوزيتيف ورجع قلب مين؟ نيجاتيف. عرفت وصلنا للنسبة دي ازاي؟ بس من هرمون الاتش تي جي بتاع كورونيك بلوي بوزيتيف ورجع قلب مين؟ نيجاتيف. هو ده يا جماعة السبب ان نسبة السقط عالية جدا ان السقط ما بنبقاش دايرين بيه سب كلينيكال او السقط بيتعمل فين؟ في الحرام الحكومه ما بتبقاش دايرين بيه الليجل. يعني ايه يا دكتور الليجل؟ unnotified. يا العيانه مش دايرين بيه سب كلينيكال يا الحكومه لك مش حد بيسقط واحده من الحرام يروح بعت فاتوره لوزاره الصحه علشان يحاسبوه ضريبيا عليها حاجه زي كده ما تبقاش وزاره الصحه نوتيفايد. مش كده الارقام اللي جايه لوزاره الصحه 50-80 ولا 15-20؟ 15-20 والنسبه دي هي الحقيقه وارسم جنبيها ايه؟ شفوي شفوي قالك عليها ترد عليك بالشفوي. وعندي كمان سؤال يا جماعه غريب جدا جه في الاس كيو بس عايز حد يفسره وعايز حد اساسا يقول لي الكلام ده صح ولا لا. قال جاب لك ايه بالاس كيو؟ بيقول لك الانسنس اوف ابورشن انكريزز وذ ماتيرنال ايج انكريزز وذ انكريز اوف فاليتي. الكلام ده صح ولا غلط؟ طب بالمخ بالمخ علما ان انا بقول عندي ان البيبي ده عباره عن ايه؟ ندات. فاكرين حبايه الفول؟ بطبق شويه كوك بطبق وعلما ان انا في درس التسوري بتاع المنستروشن قلت ان الاندوميتريوم ده الايه؟ ارض. فاكرين لما الفلاح كان بيسخن الطينه بعملها بريبريشن بحط فيها مخصبات بحط فيها سكريتري ماسكل فاكرين اللغه دي؟ ده ما كانش كلام فارغ ده كلام بجد. عايز امثل لك ان البيبي والرحم عباره عن النبات والايه؟ والارض. وعادي جدا ان الارض ما ان الارض ما تطرحش نبات لما الارض ايه؟ تعجز لما الارض ايه؟ تشيخ. وعادي جدا ان الارض ما تطرحش نبات اما الارض ايه؟ تستهلك اما الارض تبقى مالتي ايه؟ مالتي فاره. خليك حلو بقى مال ابورشن انكريزز وذ ايج الارض عجزت شيخت ابورشن انكريزز وذ باريتي الارض تم ايه؟ استهلاكها زرعت عملت دورات زراعيه كتير. الكلام ده مش محتاج حفظ انا بكره العيال اللي بتحفظ تحب العيال اللي بتحفظ ليه؟ ده ما ينساش ابدا. مش الكلام ده بيترجم ازاي الام سي كيو؟ واكيد طبعا زياده كل ما الست تسقط اكتر كل ما نسبه الابورشن هت ايه؟ هتزيد. شايف اخر فصل؟ ابورشن انكريز ويز بريفيس ابورشن جابت اطفال مشوهه جابت عيال ميته كل ما الكلام لكن ساعات لما تيجي تقول لي انا فقدت يا دكتور اقلب الموضوع من شر لايه؟ لخير. لا يا ماما احمدي ربنا تعرف اشهر سبب اشهر ايديولوجي للسقط ايه؟ congenital fetal malformation. قلنا يا دكتور ايه اللي بالظبط؟ قلنا يا دكتور بنسبة كام؟ 50-60% من اسباب الابورشن they are fetal malformation. شوف النسبة عالية ازاي؟ يبقى فعلا most abortion are first trimester, most abortion are in the third month, most abortion are due to congenital fetal malformation. طب وعارف اشهر fetal anomaly عندي ايه؟ trisomy. 50% من العدد الست دول لما بحطهم جينات كده اللي ناوم ترايزوم سندروم الخطوط الاطفال السابقه كويس داون انا فاكر الدكتوره من الاسرار قال لي فاكر الدكتور احمد حمد قال لك من كل 1000 مونجول هفكر الكلمه دي 999 بيسقطوا وكم واحد بيعيش؟ واحد بس. شفت رحمه ربنا اشهر سبب للسقط هو الايه؟ ترايزومي 50%. بوليبلويدي بوليبلويدي يعني زي عندي كم كروموزوم؟ الناس كلها بس مجموعة كلها 25%. مونوزومي ايه المونوزومي اكس ده؟ تيرنر 15% نسب دي حمزه بص وقت انا مش هقول لك حمزه السلام عليها انا مش هتكلم كتير بس عايز اقول لك ان الحفظ بتاعها عامل ازاي؟ الارقام دي مش حقيقيه. عايز حد نفسي جبت حد يمسك كتاب الاسم ويذاكره هتلاقي مكتوب ترايزومي 48.7 رحت انا مخليها كام؟ 50 محشش في المنهج. بوليبلويدي اللي هو عندي 25% يقول لك كام؟ 23% و998 من 1000 عايز يقول يا ابني خلاص هيجيب النمره وبتاع فكلام فارغ حولناه لحاجه بسيطه 50 نص ال 50 كام؟ 25 نص ال 25 كام؟ 15 سهلة الحظ. ولو مثلا يعني ولو مش قادر تحفظ يا جدع ولو شكلك كده بتجيب امتياز على شروخرك او جيد جدا عالي يعني واد خايب يعني على الاقل احفظ عندي معلومة واحدة what is the commonest anomaly for abortion؟ احفظي نفسك مش هقول لك ان انت من ال 700 الاوائل فلازم تحفظهم اقول لك انك خايف ومن ال 1800 فاحفظ بس ان الكومنس ابورشن سببه ايه؟ ترايزومي 50% بس وكلكم يا تامر واشهر حاجه واشهر انوميلي عندي بنشوفها في المستشفى حاجه غريبه جدا هتلاقي حالات كتيره ومحجوزه تحت هذا الاسم بلايتد اوفر. ايه يا دكتور البلايتد اوفر ده؟ ده حضرتك وانت ماشي في الشارع وانت ماشي عند المستشفى هتلاقي واحده ست جايبه لك اصلا صوت ما فيهوش حاجه المفروض ما هي تبقى حامل ما فيهوش حاجه خالص. يعني ايه ما فيهوش حاجه خالص؟ يعني حضرتك مفروض هنا يبقى بيبي تفاجئ ان بدل البيبي ده بقى structureless homogeneous material مش دي المفروض اسمها gestational sac؟ ومفروض هنا يبقى فيه بيبي وحوالين هذا البيبي sac بنفاجئ فعلا ان فيه sac لكن هذه الساك مالها فاضيه. هذه الساك يا دكتور جواها ايه؟ جواها ولا حاجه structureless homogeneous material. على فكره structureless homogeneous material ده عباره عن طفل بس طفل ايه؟ مشوه بقمه التشوهات. قمه التشوهات في البيبي انه ما يتخلقش خالص. عارف؟ مضغه علقه ده ايه ده المضغه لم تخلص بعد. بيسموها ايه يا دكتور دي؟ بيسموها اوفم. يعني ايه اوفم يا دكتور؟ يعني الراجل اللي يعمل سونار يفاجئ ان الست ما هياش حامل في جنين، امال حامل في ايه؟ اوفم بوايت زي الفراخ اه كانها حامل في بتاع زي الفراخ بالظبط وتيجي الست تقول لك طب يا دكتور انا اتحولت لفرخه هفلس امتى؟ هي تفلس ولا مش تفلس؟ نيفر تو لاي يو هاف بلايند اند انت مش شايف السكه عاميه على فكره بلايند بالانجلش يعني هايل عشان كده محدش نطق هايل عشان كده بيسموها ايه؟ بلايند اوفر يعني الست بقت حامل في بويضه اهي مش صوت لم تؤدي الى شيء ما لهاش غير حل واحد ان اما اعملها مين؟ يا سي لقمه التشوهات عندي في ساك ولا مفيش ساك؟ في امبريو ولا مفيش امبريو؟ مش كده يسميها ان امبريونيك ساك ان امبريونيك بريجنسي مفيش حاجه خالص. للاسف للاسف للاسف معظم اللي محجوزين في المستشفى عندي بيسقطوا تفتكر السبب لوكال ولا ماتيرنال؟ فيتال وللاسف معظم الفيتال انوملي موجودين في السمار ده اسمه ايه؟ بلايتد. وللاسف بتتسال السؤال ده بقى كده حالتك ايه يا ابني؟ ابيض حالتك ايه؟ وده اشهر سؤال يسالوه في المستشفى وانت نازل كده من مش المستشفى كده ليها باب بتخشه وهنا الكلية وهنا في مبنى العيادات الخارجية. لا العيانة ماشية من مبنى العيادات الخارجية كشفت عندنا معامل السونار ودخل على المستشفى قبلتك انت بقى في الشارع وانت حاطط بلطو على كتفك فخيل اليها ان انت دكتور باي مستيك بالخطأ. هتقول لك يا دكتور السونار تخبروا ايه؟ اهم وقت هتبتدوا من النهاردة تتعاملوا في العيلة على انكم تجدع للأسف. ومش معقولة بقى كل شوية بنتي ده ابوك اللي بيقول بنتي واجهني ما تعرفيش انتي بيوتك بنتسلم يا بابا انت بنت بتدرسي عشان تقولي بنتسلم ام بسلين حقن يا جدعان يعني نتكسف شوية نتكسف. للأسف لما يقولوا في سنة ستة انك تاخد ان انت هتلاقي عيلتك بنت خالتك ان تديك تليفون وتقول لك عملوا لي السونار وقالوا لي ان انا حامل في مين؟ ان امبريونك كيس فاضي. كيس فاضي دي يعني ايه؟ انا امبريونك ساك ده هنسيبه ولا ننزله؟ ننزله. وده شر ولا خير؟ قمة الخير لان اكيد البيبي المشوه هو كمان مساميره مشوهة. امال ايه يا دكتور السبب الثاني في الصف؟ المذر. امال ايه يا دكتور السبب الثالث في الصف؟ لوكال اليوترس. الله يخليك جنب لوكال اليوترس هتلاقي مكتوب حاجتين. هتلاقي فاتيلس اوف اكتب جنبيها بوابة واسعة. الله يخليك هتلاقي مكتوب يوتراين يوترس. الله يخليك اكتب جنبيه غرفة سيئة. الاسباب عندي بتاعة الرحم وعنق الرحم حاجة من اثنين يا البوابة واسعة يا الأوضة ايه؟ يا الأوضة ضيقة. بس عايز اقول حاجة يا رجالة الترتيب بتاع البيثولوجي ده غاية الأهمية. يعني ايه أكثر أسباب فيتال؟ ما هي ثاني الأسباب ماتيرنال؟ ما هي آخر الأسباب لوكال؟ بس بعد الحصة هشلطلك مفهوم خالص. تعرفوا درس هناخده بعد حصة اسمه هابيتي والأبورشن؟ جدع موت اللي يقول لي الأسباب للترتيب في الهابيتي مش نفس هي نفس الأسباب بس ترتيبها ايه؟ معقول. ثلاثة يبقى واحد، واحدة يبقى ثلاثة. جدع اللي يقول لي ليه؟ جدع اللي يقول لي ليه أشهر سبب للصف المتكرر مش هيبقى فيتال هيبقى لوكال؟ ليه؟ لأن اللوكال هي الوحيدة اللي تحمل صفة الايه؟ الثبات. النهاردة لأن فيكس الأناتومي النهاردة هتسقطك بكرة هتسقطك بعدها هتسقطك لأن دايما الغرفة ضيقة ودايما البوابة ايه؟ واسعة. مش كده بقول لك الترتيب مهم افتح الاكوان انا بعد كده هاجي اعذبك معايا في الدرس. ثلاثة تبقى واحد واحد تبقى مين؟ وبعدين مش معقول واحدة سقطت ثلاث اربع مرات يبقى كل مرة سبب السقط طفل مشوه. طفل مشوه دي بتحصل كتير ولا بتبقى صدفة؟ لا مش صدفة اسمها قضاء وقدر. قضاء وقدر الكلام ده بيتكرر في نسبة لتكرر الهيدروكيفلس والانكيف بس مش كتير. التشوه ده بيحصل ايه؟ لما واحد سقط اكتر من ثلاث مرات افكر نمره واحد سنين بقى لوكال. عرفت الترتيب ده له اهميه باشا عندي؟ ماشي يا دكتور. نمره واحد فيتال. نمره اثنين ماتيرنال. ايه ماتيرنال يا دكتور؟ جميع الامراض اللي درستها في البطنه السنه اللي فاتت. هقول شويه التفاصيل بتاع الست امراض دي ونتكل على الله. قصادي خمس دقائق علشان نمشي. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. واحد قول ماتيرنال ديزيز انت درستها. يعني اللي عندها الضغط اتسقط، يعني اللي عندها القلب اتسقط، يعني اللي عندها الكلى اتسقط، يعني عندها السكر اتسقط، على فكره انا كذاب، كل الكلام اللي قلته ده غلط. لازم يكون المرض كبير. اي واحده عندها القلب ولا سيرتن انديكيشن ايه هم؟ فاكرينهم؟ ها؟ تروكليت بس ما بيجيبولوش الراي العام، ها؟ سيرتن سيفير اكتب جنب واحد دي دكتور اسامه. هذا ده الكونيه بتاعت جميع امراض البطنه اللي عند دكتور اسامه. ماشي يا دكتور ادي واحد. طيب واثنين ايه يا دكتور؟ اسباب اندوكراينولوجيكال. ياه ارخم شابتر في البطنه. هو ده ولا كارديولوجي؟ لا لا الاميونولوجي. اثنين اندوكراينولوجي والله مجنونه لا يمكن الاندوكراينولوجي ده ابو الصدر. ثلاثة انفكشن بخ اي كلام. أربعة ايميونولوجي. أربعة ايميونولوجي قلبت ندوة جينت يا عم البطنة كلها سخيفة يلا. اثنين اندوكرينولوجي ثلاثة انفكشن أربعة ايميونولوجي. إيه ده؟ تعالى بقى نفصل فيهم اندوكرينولوجي والله العظيم يبقى معلم اللي يقول لي إيه أهم عندي هرمون للمرأة الحامل؟ بروجستيرون. بروجستيرون جدع فيكم اللي يقول لي يا جماعة من هو عدو المرأة لهواية الأفلام التلفزيونية أو يدرسون من هو عدو المرأة؟ رشدي أباظة الممثل رقم واحد للأندروجين. فاكر صلاح ولا لما اتجوزت رشدي أباظة يبقى معرفش حاجة اسمها رجالة؟ الممثل رقم واحد للتستيرون في الدول العربية هو مين؟ رشدي أباظة. وهو عدو المرأة اللدود. يبقى حاجة من اثنين، يا البروجسترون يقل يا عدو المرأة يظهر. اديني البروجسترون بيطلع أول 12 أسبوع منين؟ وبيطلع بعد كده منين؟ يبقى حاجة من اثنين، يا ده يا ده insufficient to produce project corpus luteum insufficiency أو placental insufficiency أو طلال عدو المرأة. قبل ما هو أشهر مرض في الستات يجيب لهم هرشيتيزم البوليسيستيك أوفري PCO. ستة تبقى مستكة عندها تيانس على المضيع بوليسيستيك أوفري. عرفتوا يا جماعة الكلام؟ الكلام ما بيتحفظ، الكلام بيتفهم. ازاي الحمل يبقى حمل بروجسترون؟ حاجه بتجيب قال البروجسترون هتجيب لي مين؟ العدو. على فكره يا رجاله اقول لكم كلمه بقى من هنا ورايح، ها ها ايه هي؟ ان الست يا جماعه قال لكم شويه كلام مخطط كده طول السنه. اول جمله قلتها لكم ان مستشفى الدمرداش شعايم على بركه منين؟ يبقى يا جماعه اي حاله فيها بليدنج الفيرست لاين اوف تريتمنت از ريسبيشن انتي شوك ميجر بلاد ترانسفيوجن. تمام؟ طالما عايم على بركه من الدم. الكلمة الثانية المقدسة اللي هفضل اقولها لك طول السنة ان يا جماعة الستات عايمين عندي غرقانين في الهرمونات بتاعتهم. ستة عبارة عن هرمونات، ثلاثة اورجنز بيطلعوهم فوق هايبوثالامس وبعدين بيتيوتري وبعدين اوفري. اجهزة مشهورة قوي اسمها مين؟ هايبوثالامس بيتيوتري اوفري. الست غرقانة في هرموناتها وهذه الثلاث غدد الانثوية بيأثر عليها أمادر ثلاث غدد الكالسية. عارفين ايه في الرقبة ده؟ ثايرويد. وايه اللي فوق كده؟ سكرادينس. وايه الغدة الثالثة والأخيرة المهمة جدا؟ بنكرياس. أي لخبطة، عارفين الستات امتى تتلخبط؟ يا إما لخبطة في الغدد الأنثوية بتاعتهم هايبوثالامس بيتيوتري أوفيريان أكسس، يا إما لخبطة في الغدد الأخرى اللي بتسيطر عليها. مين الغدد الأخرى دي؟ أي لخبطة تحصل في الثايرويد فوق أو تحت، يعني فوق؟ ثايرويد يعني تحت. هايبوثالامس فقط. اي لخبطه عندي في السوبرارينال يعني ايه فوق؟ كوشك يعني ايه تحت؟ مش فاكر. تسقط. اي لخبطه في البنكرياس زي مين مثلا؟ دايابيتس مليتس. تسقط. يبقى ايه الاندوكراينولوجي ده يا جماعه؟ الاندوكراينولوجي ده عباره عن لخبطه الست غرقانه في هرموناتها. في هنا حد معاه كلينيكال؟ الكلام ده سمعته لاول مره ولا احنا غرقنا فيه احنا كمان؟ ده شغل طول السنه. طول السنة اقول لك ان الست عندها ثلاث غدد انثوية بتأثر عليها ثلاث غدد اساسية. طيب. ويا دكتور حاجة من اثنين، يا غدد الانوثة قلت اللي هو مين الهرمون بتاع الحمل؟ او عليه وطلع اللي هو مين؟ PCO. او الغدد الثانية اتلخبطت والسلام مفيش مشاكل. دايابيتس مليتس، ثايرويد، سوبرارينال، كوشنج مفيش مشاكل. ده الاندوكرينولوجي يا دكتور. نمرة ثلاثة انفكشن التهابات. للاسف يا جماعه البلاسينتا الباير اللي احنا اتكلمنا في البلاسينتا الباير على الاربع خلايا بتتجان. يعني ايه بتتجان؟ معظم الفيروس، معظم البكتيريا، معظم البروتوزوا، معظم الاسف بيعدوا ويسيبوا مين؟ الفيتس يبهدلوه. والفيتس عندي ماله؟ ده مش كده وبس. اي عيانه يجي لها انفكشن يخليها تبقى سخنه، هاي فيفر، هاي فيفر فقط. اي واحده فوق 39 درجه فقط. والله العظيم جاله بيقول لي ايه العلاقه؟ ازاي واحده سخنه حضرتك بتاخد 39 درجه؟ يجيب لي يقول لي كلمه، يقول لي كلمه بصك لحظه ربنا يهديك يا اخي. بس انا في حياتي لسه بقول لك ربنا يهديك يا اخي. يا جماعه اي حد مكتوبه؟ اي حد، اي حد بيسال يا جماعه بيسال حاجه اسمها اكيوت فين؟ ومن اشهر الاكيوت فيز رياكتر البروستاجلاندين. عرفت يا جماعه ان البروستاجلاندين عندي المين باثوفيزيولوجي؟ عرفت ان هو المين باثوفيزيولوجي. بس في انفكشن هنا عايزك تشطب عليه. في انفكشن هنا اشاعات اشاعات اشاعات ماليه البلد. لدرجه ايه؟ لدرجه اي واحده تسقط يقول لك مرض القطط، مرض القطط. اشطب عليه، اشطب عليه. احرقها احرقها. مش عايز حد يمسك لازم خالص. ده شغل السيده، السيدة بتاعت اللي فاتحة مستوطنة نفسها في عين شمس الغربية. دي المنافسة الأولى بتاعتي في المنطقة عشان تبقى. السيدة دي بتريح البلاد جدا. أي واحدة تيجي مسقطة تروح عليها إيه؟ اسكتي، مرض القطط، التوكسوبلازما. لو أنت كنت بتربي قطة، مين فينا ما ربيش قطة قبل كده؟ أقول لك لا ما ربيش قطة. طب بعدين السيدة هتفرج؟ انت طيب ما فيش حد قريب عنده قطط؟ طيب استنى من 18 سنه كنت بزور بنت خالتي وابوها قال لي واحنا عارف يا بنات انزلوا هاتوا قرنال وانا بعد شريط المترو في قطه يا سيدنا. طب كده يا جماعه مين اللي يكسب الزبون في الشغل؟ اللي انا بقى يسيبوا السيدة ويروحوا الدكتور ايه محمد بقى وهو تيجي تقول هو انا بسقط ليه؟ اروح قال لها كده قد يكون هناك سبب في اليمين او هناك سبب في الراحة او هناك شكرين انا دكتور خد الكشف بتاعك ده وتروح بره تقول لهم قابلتي دكتور جوه مالك بيقول لي جنين يعني ايه جنين؟ مرات التواصل كلها جنين يعني ايه جنين؟ فاهم؟ فللاسف في الشغل احنا بنقول ده حاجه وشغل السوق حاجه ثانيه شيء ده كلهم بيقولوا ايه مرض القطط مرض ما تقطط تنط في وشك يا مش حاجه خالص ما قطط عندي اشطب على هذا الموضوع تماما يا بس عشان تعرفوا للاسف ان انا اقول لكم كلام يا جماعه حاجه ثانيه اسمها شغل الايه شغل السوق او السوق الايه او السوق الهمز على السوق الشغل للاسف وللاسف مصر كلها 99% سوق شغل علشان تبقى عارف ماشي يا دكتور دكتور أسامة endocrinological infection immunological كده immunological شايف الخلايا اللي انا رسمها دي شايف النيوكليس اللي انا رسمها دي لا هي ممكن تتفك تاكل في بعضها لا هي ممكن تطلع انتي بودي ضد النيوكليس بيسموه انتي نيوكليس انتي بودي مين المرض المشهور اللي بيطلع كده هايل شايف السيتوبلازميك فوسفوليتيك ممبرين لا هي الست ممكن تطلع انتي بودي ضد هذا الفوسفوليت جاب الموت اللي يقول لي السندروم ده اسمه ايه رسمت الرسمه دي عشان تخلص رسمت رسمه بسيطه عباره عن نيوكليوس وفوسفوليبيد ممبرين علشان تقدر تعرف اللي هم المرضين المناعيين اللي بيسقطوا الست التوجيه ضد النيوكليوس وانتي فوسفوليبيد سندروم ده 10 سبب عندي فاكرين يا جماعه كنا بنتكلم عن مناعه؟ مناعه اجيب ست مناعه يا جماعه البيبي سلف ولا فورست؟ فالأم تهك متاكله ألف حمد وشكر وليك يا رب إنك ديتني وقاك سويت ولا أجينس؟ أجينس ده لوز ترانسبلانتيشن إميونولوجي اصحى معايا مين يا جماعة اللي هيموت البيبي اللي بتاكل في بعضها اللي بتاكل في بعضها ده يبقى اسمه أوتو ميون اللي بتاكل في بعضها أو اللي بتاكل في جوزها إيه ده؟ ده ممكن آكل في جوزي؟ آه أنتقم منه الناس اللي جابت من خلال ابنه إنه وارد في الأر اتش فين؟ طب انا ار اتش نيجاتيف لكن ابني ليه بقى ار اتش بوزيتيف من ابوه اللي هو جوزي في نفس الوقت ساعتها المرض ده اسمه جوزه ولا قال له؟ قال له ميون او ايز ميون اشهر من نار على العالم عرفت يا جماعه في الميونولوجي يا اوتو يا ايه؟ يا اوتو يا قال له طب يا دكتور ايه عندي حضرتك كل للاسف تفتح التفاصيل رخمه كان ينفع اخش التفاصيل ولا يبقى نظره شامله وبعد كده نلم نفسنا ولعلم حاطط اعمل لك المنهج يا طول السنه اقول لك لم نفسك اما اجي اقول لك ايه الاسباب فيتال ماتيرنال لوكال اخلص خالص عايز تقول شويه تفاصيل تروح قايل نمره واحد فيتال انوماليز ونمره ثلاثه لوكال يا يا يا يا يا, يا البوابه واسعه يا راح مضيق اخلص خالص عرفت بقى دول تبتدي تفتح في التفاصيل تقول لها يا دكتور الماتيرنال كوزز كام كوز ستة اولهم دكتور اسامه واثنين دكترينولوجي ثلاثه انفكشن اربعه اميونولوجي خمسه وصلنا لسنه خمسه اخذنا فيها بطنه اكتب جنبيها ادويه ضاره بالجنين تراتوجينيك سادسه وصلنا لسنه سادسه اخذنا فيها جراحه اكتب جنب سنه سادسه جراحه مشرط روما هو مشهور قوي الراجل اسمه قال لي نحاس طب تطلع كام؟ ثلاثينات 40 هيجي لك جراحه عامه ازاي؟ مش تقدر تاخد لا لسه ولا كارديولوجي ولا ايه نسيت. جراحه عامه اما تبقى دكتور جراحه عامه انا خايف جدا منك على بنتك. بنت الوقت حضرتك بعد 10 سنين وهي حضرتك بقت انثى كبيره وحامل وهي حامل في اول 3 اشهر راحت قالت ما انت شايف راحت قالت له ايه؟ قالت له انا بمغصه يا بابا هي حامل دلوقتي يا دوبك لسه في 3 اشهر قالت له ايه؟ انا عندي مرض على فكره يا نحاس ده عادي جدا ده عادي جدا الرحم بيرحم ولا ما بيرحمش؟ اي حاجه تتحط جواه تخليه يتنرفز ويعمل مين؟ تخلصات يبقى انت عايز بيبي يكبر بالبساطه دي عادي جدا ان الست الحامل يبقى عندها شويه ايه؟ مرض بس هو عشان دكتور جراحه جات بتقول له عندي شويه وجع وفي نفس الوقت في اول 3 اشهر عندها ايه جنب ايه؟ نزل جوزك البيت اما شاورت من الوجع هنا وبتقول نزل افتكرها ايه ازاي ده تحضار بمشرب بيفتح فتحه فيها ولا صغيره والله الجدع موت من غير اللي يقول لي فتحه اسمها ايه فتبير الفيجن يقول لك فتحه تكميليه صغيره اسمها غيروا اسمها ليها اسم تاني انا معرفوش فتحه صغيره ويروح الواد محايا بس بتاع في صبع عينه انا بقول لك دي بقى فضلت شايف حاجه ولا مش شايف؟ شايف ايه ده؟ يا نهار ابيض انا لسه بيتنا بحسك لسه بحس غلطه ما طلعتش ايه؟ زي ده منظرك قصاد امها وحش جدا فانت عايز تعمل اي حاجه فتحت ضعف الصباع ايه ده ايه ده؟ الحمد لله لقيت حاجه اطلع منها من الورطه دي لقيت كيس دهني على المبيض طبعا الموضوع كيس الدهني كيس دهني لونه اصفر شافه ولا حسه؟ حسه هو مش شاف حاجه كيس دهني على المبيض راح شايله قال لك بدل ما نبقى احنا طلعنا حنين الكيس الدهني ده ما هيشيل الستة فقط قال يقول لي كيس الدهني ده مين؟ كرسي ليزيم ايه اصفر ليزيم البي شال الكرسي ليزيم في برجنسي بتاع بنته بالصح ولا بالغلط؟ which is very very common very common ان الستات الحق يا جماعة فتح الطول الستات ما تستسهلهوش تشتكي يا عم يا جماعة الست الحامل غرقانة في اوجاعها كلمة جديدة اوجاع قال جدا بيكون عندها ايه؟ فين؟ وشوية نزل وجومتك حضرتك مش تفكر بالغلط اللي دي ايه؟ ابنسايتس وما تيجي تعمل عندك حضرتك ابنسايتس ومتلاقيها فعلا ابنسايتس دي حقيقة تعرفين كام نسبة الابنسايتس بجد بعد ما تشيل نعمل ابنسيتومي؟ 3/10 يعني حد فاهم بقول ايه؟ من كل 10 زوايد بتتشال كام واحدة بتبقى حقك ملتهبة؟ 3 بس وده نسبة مقبولة دكتور مصر ودكتور ياسر هيفهمكوا ليه؟ ويقول لك لو شلت زوايد أكتر من كده يبقى غلط أقل من كده النسبة دي فبقول هو يفهمك ليه؟ 3/10 ولو ما فهموش قول مش معنى رقم 3/10 عادي جدا اي حد اجي اشيل من زايده وسبع زوايد هيكون نورمال امد ايدك ده تقطع ايدك حامل مالكش دعوه بيها عرفت يا بنات ايه هو كيس الدهن ده؟ الكلمه اللي اتقالت كده ده طبعا ان اسمه مين؟ كورفس فاتير عرفت فاني ورامي تقدر تسمع لي غايبا الست اسباب؟ واحد دكتور اسامه اثنين دكتور يا في عيب في الهرمون الاساسي يظهر لي عدوي بي سي او ثلاثة انفكشن مين اسوأ انفكشن اسمها توكسوبلازما اربعة اميولوجيكال يا اوتو يا ايه يا اوتو اوتو اللي هو مين ارقش اوتو باكل في نفسي لو اكلت في النيوكليوس اسال ايه لو اكلت في المبرين انت بتبنت وهو اشهر سندروم عندي علشان هتبقى عارف طب وخمسة ايه اللي خد نفسنا خمسة ادوية ستة ايه اللي خد نفسنا ستة اشوفكم على خير يا رجال تمام وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.